الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: مسائل سبع. الأولى: لو غلب على ظنه بعد التروي أحد طرفي ما شك فيه أو أطرافه بنى عليه، يعني هو شك بين الثلاث والأربع، ثم غلب على ظنه ماذا؟ الأربع، خلاص فيبني على الأربع، ليس لكونه أنه مطالب بأن يبني على الأربع باعتبار الشك، باعتبار أنه ماذا؟ تيقن، الظن متأخر من العلم، أو لا شك بين الثلاث والأربع فيتيقن أو ظن ظنا قويا على أنها ثلاث فقط، ما يصير يبني على الأربع، أي على الطرف الذي غلب عليه ظنه، والمراد أنه غلب ظنه عليه ثانيا بعد أن شك فيه أولا، لأن الشك لا يجامع غلبة الظن، لما عرفت من اقتضاء الشك تساوي الطرفين، هذا معنى الشك، عدم وجود مرجح، والظن رجحان أحدهما 80% أن هذه الثالثة لي، و50% ان هي الرابعة، فانا ابني على ويش؟ ابني على 80%، ها؟ ما يصير هنا ابني على الرابعة. الشاك هو عدم الترجيح، ما اقدر اقول ثلاث ولا اقدر اقول اربع، هذا الشاك. اما بمجرد ان اشك ابني على الرابعة مثلا، لا ما يصير، اتروى يمكن يعود الي يعني يقيني او ما شبه ذلك او لا، او اظن يكون نسبته نسبة كثيرة، فحينئذ ابني عليه. قال: ولا فرق في البناء على الطرف الراجح بين الاوليين وغيرهما، ما في فارق، يعني تقول لان هذا من الشكوك المبطلة وانا سيلة ابطل صلاتي، لا بيصير، انا شكيت ان هي الثانية لو الاولى، احنا يجب عليه ماذا؟ اتروى، يمكن يعود لي اليقين، اذا عاد اليقين ابني على يقيني، او لا ظن غالب على احد الطرفين ان هي الاولى، خلاص اكمل صلاتي واعتبرها اولى، او ظن هذا على النهاية الثانية اكمل صلاتي اعتبرها الثانية، خلاص ما يصير هنا اقول ابني على الثانية لانه من الشكوك المبطلة هذا. ولا بين الرباعية وغيره، ومعنى البناء عليه فرضه واقعا والتزام حكمه من صحة وبطلان وزيادة ونقصان، فان كان في الافعال وغلب الفعل بنى على وقوعه او عدمه فإن كان في الأفعال وغلب على الفعل بنى على وقوعه أو عدمه فعله، إن كان في محله يفعل، إذا ما تجاوز المحل يأتي به، إذا تجاوز المحل يبني على أنه قد فعل، فالواضح. يعني مثلا الحمد، بعد ما دخلت في السورة صار عندي شك، قرأت الحمد أم لم أقرأ الحمد؟ هنا ماذا أفعل؟ لا ما أتي بالحمد، أبني على أني أتيت به، لكن لو غلب الظن عندي أني فعلا ما جبت، يعني في الحالة أتي أأتي بالحمد ثم السورة. فإذا تجاوزت المحال لا أتي بما شكت فيه بالنسبة للأفعال. أما إذا لم أتجاوز فعلي أن أتي به. قبل ما أبدأ بالسورة صار عندي شك، أنا قرأت الحمد وما قرأت الحمد، إيه يجب علي أن أتي به، لكن من أدخل السورة لا، إلا إذا غلب الظن عندي. قال وفي عدد الركعات يجعل الواقع ما ظن من غير احتياط، فإن غلب الأقل بنى عليه وأكمل، وإن غلب الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع تشهد وسلم، وإن كان زيادة كما لو غلب ظنه على الخمس صار كأنه زاد ركعة أخر آخر الصلاة فتبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، وهكذا إذا صار عنده ظن غالب على أن أتى خمس ركعات صار باطل. لكن إذا صار شك وهو ظن على الرابعة باعتبار الشك بين الخامسة والرابعة فأصل صحيح، بس يأتي بشنو سيجلس. قال ولو أحدث قبل الاحتياط أو الأجزاء المنسية التي تتلافى بعد الصلاة تطهر وأتى بها من غير أن تطول الصلاة على الأقوى، لأن صلاة منفردة ومن ثم وجب فيها النية والتحريم والفاتحة، ولا صلاة إلا بها. يعني شنو ولا صلاة إلا بها؟ طبعا يطلق عن هذه الأمور، إيه؟ النية والتحريم والفاتحة، ولا صلاة إلا بها، وكونها جبرا لما يحتمل نقصه من الفريضة، ومن ثم وجبت المطابقة بينهما لا يقتضي الجزئية، أي لا يقتضي الجزئية زين المطابقة بينهما لا يقتضي جزئيتها، بل يحتمل ذلك، والبدلية إذ لا يقتضي المساواة من كل واجه، ولأصالة الصحة، وعليه المصنف في مختصراته فاستضعفه في الذكرى بناء على أن شرعيته ليكون استدراكا للفائت منها، فهو على تقدير وجوبه جزء فيكون الحدث واقعا في الصلاة، ولدلالة ظاهر الأخبار عليه. وقد عرفت دلالة البدلية وشروع في رد أدلة القائل الجزئية، وقد عرفت دلالة البدلية والأخبار إنما دلت على الفورية ولا نزاع فيها، وإنما الكلام في أنه بمخالفتها هل يأثم خاصة كما هو مقتضى كل واجب أم يبطلها، يعني توصل على سنة بمخالفة الفورية. وأما الأجزاء المنسية فقد خرجت عن كونها جزء محض فتلافيها بعد الصلاة فعل آخر، ولو بقيت على محض الجزئية كما لو كان كما كانت لبطلت بتخلل الأركان من محلها وتلافيها. قال ولو ذكر ما فعل فلا إعادة إلا أن يكون قد أحدث، أي ذكر نقصان الصلاة بحيث يحتاج إلى إكمالها بمثل ما فعل صحت الصلاة وكان الاحتياط متمما لها. وإن اشتمل على زيادة الأركان مع النية والتكبير ونقصان بعض كالقيام، لو احتاط جالسا وزيادة الركوع والسجود في الركعات المتعددة للامتثال المقتضي للإجزاء، ولو اعتبرت المطابقة محضا لم يسلم احتياط احتياط ذكر فاعله الحاجة إليه. لماذا قال لتحقق الزيادة وإن لم تحصل مخالفة؟ ويشمل ذلك ما لو أوجب الشك احتياطين وهو ظاهر مع المطابقة، كما لو تذكر أنها اثنتان بعد أن قدم ركعتي القيام ذكر اثنتان، ولو ذكر أنها ثلاث احتمل كونه كذلك وهو ظاهر الفتوى لما ذكر، يعني الانتفاء المقتضي للالتزاء. وإلحاقه بمن زاد ركعة آخر الصلاة سهوا، وكذا لو ظهر الأول بعد تقديم صلاة الجلوس أو الركعة قائما إن جوزناه، ولعله السر في تقديم ركعتي القيام، أي أن السر في تقديم ركعتي القيام حصول المطابقة أو زيادة ركعة سهوا، بخلاف تقديم الركعتين من جلوس أو الركعة الواحدة فلا تحصل بهما مطابقة للواقع غالبا. قال وعلى ما اخترناه لا تظهر المخالفة إلا في الفرض الأول من فروضها، يعني ما اخترناه سابقا من إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما، وحينئذ لا تظهر المخالفة إلا في الفرض الأول وهو ظهور أن الفائت اثنان، إذا كان اثنان وهذه ركعة واحدة هني تظهر المخالفة، أما إذا كان فائت ركعتان وأتينا بركعتين القيام فلا مخالفة. هذا إذا ذكر بعد تمامه، ولو كان في أثنائه فكذلك مع المطابقة، أو لم يتجاوز القدر المطابق فليسلم عليه، أو فل شو عندكم؟ ما اسم فليسلم؟ قال ولو كان في أثنائه فكذلك مع المطابقة، أو لم يتجاوز القدر المطابق فقد يقول فليسلم عليه ويشكر مع المخالفة، خصوصا مع الجلوس، يعني بخلاف ما إذا تلبس بركعتين قيام فإنه يتمكن من الحاق ركعة أخرى عندما تظهر الحاجة إليه، إذا كان قد ركع للأولى لاختلاف نظم الصلاة أما قبله فيكمل الركعة قائما ويغتفر ما زاده من النية والتحريم كالسابق. والظاهر قال وظاهر الفتوى اغتفار الجميع، أي في جميع صور المخالفة سواء كان في أثناء احتياطا بعد أم قبله، أما لو كان قد أحدث أعادة لظهوره في أثناء الصلاة مع احتمال الصحة، ولو ذكر بعد الفراغ تمام الصلاة فأولى بالصحة، ولكن العبارة لا تتناوله وإن دخل في ذكر ما فعل إلا استثناء الحدث. إلا أن استثناء الحدث ما فيه إلا فرق في الصحة بين الحالين. ولو ذكر التمام في الأثناء تخير بين قطعه وإتمامه وهو الأفضل. الثانية حكم الصدوق أبو جعفر محمد ابن بابويه رضوان الله تعالى عليه بالبطلان، أي بطلان الصلاة في صورة الشك بين الاثنتين والأربعة، ومن هنا يتبين السر في قول بعض الفقهاء يعني تأتي بصلاة الاحتياط ثم تعيد الصلاة. قال في صورة الشك بين الاثنتين والأربعة استنادا إلى مقطوعة محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل لا يدري أصلى ركعتين أم أربعا، قال يعيد الصلاة، والرواية مجهولة المسؤول. فيحتمل كونه غير إمام مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في من لا يدري أركعتان صلاته أم أربع؟ قال سلم ويصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف، وفي معناها غيرها. ويمكن حمل المقطوعة على من شك قبل إكمال السجود أو على الشك في غير الرباعية، يمكن حملها على هذا. الثالثة، أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين جالسا أو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث، وذهب وهمه أيضا إلى الثالثة عملا برواية عمار بن موسى الساباطي عن الصارق عليه السلام، وهو أي عمار فطحي المذهب منسوب إلى الفطحية، وهم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الأفطاح. طبعا عبد الله بن جعفر صادق، فلا يعتد بروايته مع كونها شابة، والقول بها نادرة، والحكم ما تقدمت من أنه مع ظن أحد الطرفين يبني عليه من غير أن يلزمه شيء، من دون أن يلزمه شيء، لا احتياط ولا سهو ولا ذلك. وأوجب الصدوق أيضا ركعتين جلوسا للشاك بين الأربع والخمس، وهو قول متروك، وإنما الحق فيه ما سبق من التفصيل من غير احتياط، ولأن الاحتياط جبر لما يحتمل نقصه، وهو هنا منفي قطعا، وربما حمل على الشك فيهما قبل الركوع، فإنه يوجب الاحتياط بهما كما مر. الرابعة، خير ابن جنين رحمه الله الشاك بين الثلاث والأربع، بين البناء على الأقل ولا احتياط، أو على الأكثر ويحتاط بركعة قائما، أو ركعتين جالسا، وهو خيطة الصدوق ابن بابويه، جمعا بين الأخبار الدالة على الاحتياط المذكور، ورواية سهل بن اليس عن الرضا عليه السلام أنه قال يبني على يقينه ويسجد السهو، يحمله على التخيير ولتساويهما في تحصيل الغرض من فعل ما يحتمل فواته ولأصالة عدم فعله، فيتخير بين فعله وبدله. قال وترده الروايات المشهورة، أي هذا القول ترده الروايات المشهورة الدالة على البناء على الأكثر، إما مطلقا كرواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سهوت فابني على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصلي ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت أتممت لم يكن عليك شيء، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت، وغيرها. وإما بخصوص المسألة فرواية عبد الرحمن ابن سيابة وأبي العباس عنه عليه السلام إذا لم تدي ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابني على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلي ركعتين وأنت جالسون. وفي خبر آخر عنه عليه السلام وبالخيار إن شاء صلى ركعة قائما أو ركعتين جالسين، ورواية ابن اليس مطرحة لموافقتها لمذهب العامة أو محمولة على غلبة الظن بالنقيصة. الخامسة، قال علي بن بابوي رحمه الله في الشك بين الاثنتين والثلاث إن ذهب الوهم وهو الظن إلى الثالثة أتمها رابعتان، ثم احتاط بركعتين، وإن ذهب الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهد في كل ركعة تبقى عليه أي بعدها. أما على الثانية فظاهر، وأما على الثالثة فلجواز أن تكون رابعة، لأن تكون صلاته عند شكه ثلاثا، وعلى الرابعة ظاهر. وقال وسجد للسهو، وإن اعتدل الوهم تخير بين البناء على الأقل والتشهد في كل ركعتين، وبين البناء على الأكثر والاحتياط. وهذا القول مع ندوره لم نقف على مستنده. قال والشهرة بين الأصحاب في أن حكم الشاك مع اعتدال وهمه البناء على الأكثر والاحتياط المذكور تدفعه، والتحقيق أنه لا نص من الجانبين على الخصوص، والعموم يدل على المشهور. والشك بين الثلاث والأربع منصوص وهو يناسبه، والتحقيق أنه لا نص من الجانبين على الخصوص، والعموم يدل على المشهور. والشك بين الثلاث والأربع منصوص وهو يناسبه. واعلم أن هذه المسائل مع السابعة خارج الموضوع الكتاب لالتزامه فيه أن لا يذكر إلا المشهور بين الأصحاب، لأن من شواذ الأقوال، ولكنه أعلم بما قال. السادسة قال لا حكم للسهو مع الكثرة، هذه يأتي عليها كلام إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد.